قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. نعم درجته صحيح صحيح تقدم. نعم نعم قد تقدم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأخوال عن عبد الله بن سرجس قال رأيت المصيلع يعني عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. نعم درجته صحيح تقدم. نعم حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله يرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا. نعم درجته صحيح صحيح وقد تقدم. نعم قد تقدم. حدثنا ابن عمر قال اخبرنا هشام عن ابي عن عاصم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغربت وغابت الشمس فقد افطرت. درجته صحيح. صحيح فقهه نعم يقول الإنسان إذا رأى من الشمس بقي دقيقة في قابل الطائرة الشمس حية أنه يجب عليه يمسك حتى تغرب الشمس. نعم لكن هل يعيد أو غربت الشمس غربت الشمس يجي الغيم ونحن ذلك طبعا الساعات الآن تحدد لكن من قبل ما كان عندهم ساعات وظن الشمس غابت فأفطر ثم بعد ذلك خرجت الشمس هل يقضي هذا اليوم؟ نعم في خلاف وقارن لا يقضي. اي نعم في خلاف والأقرب انه لا يقضي وهذا اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري المعنى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعصفان وكان عمر استحمله على مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي فقال استخلفت عليهم ابن أبزة قال ومن ابن أبزة فقال رجل من موالي فقال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولا فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاضا فقال له فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم درجته صحيح. ماذا نستفيد منه؟ نعم ما معنى يرفع بها أقوام يضع بها آخرين؟ يقرأ أقوام سبب الشقاء. نعم يقرأ أقوام سبب الشقاء ويقرأ أقوام سببا لرفعتهم هذا أحد التفاسير وأحد التفاسير الأخرى أن من تعلم صار سببا لرفعته ومن جهل صار سببا لضعته. ومن فوائد الحديث تفقد الإمام لرعيته من فوائد الحديث أنه في الإسلام وأحكام الشريعة لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا حر ولا عبد كلهم عند الله جل وعلا سواء أكرمهم عنده أتقاهم له فإن الله جل وعلا خلق النار لمن عصاه ولو كان نسيبا قرشيا من بني هاشم وخلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا أسود مملوكا لفلان وعلان. نعم نعم واحد يهرج كل الدنيا تهرج. نعم نافع بن الحارث ولا بن عبد الحارث وش عندك انت؟ نعم نافع بن الحارث اي نافع بن الحارث وانت ايش عندك؟ نعم كان اسمه جدي بن الحارث هو بن الحارث هو بن الحارث وش بن عبد الحارث لا لا بن الحارث ما في عبد الحارث. نعم عن الزهري المعنى نعم عن الزهري المعنى يعني معنى الحديث بمعنى نفس المعنى. نعم قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا اسماعيل بن سماع عن مسلم البطيء عن ابي البختري قال قال عمر لابي عبيد بن الجراح ابسط يدك حتى ابايعك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت امين هذه الامه فقال ابو عبيده ما كنت لمغتل ليتقدم بين يدي رجل امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤمنا فامنا حتى مات. درجته صحيح وقت لم يدرك عمر بل أيضا لم يدرك حذيفة لو حديث عن حذيفة معلولة بالانقطاع. الحمد لله رب العالمين والصلاة